المشاهد الوحيد. اسم اللايف كان يوجا لشخص واحد. لقيت اللايف الخاص بيها من شهر تقريباً. كنت بمر بفترة غريبة، حسيت فيها بقلة تقدير للنفس. كان عندي وقت فراغ كبير مش عارف المفروض أضيعه في إيه. عادة كنت بقعد أتفرج على فيديوهات تعليم ملاكمة أو تمرينات رياضية ممكن أعملها في البيت. صورة اللايف بتاعها لفتت نظري، صورة بسيطة قوي لوشها، بصة للكاميرا ومبتسمة. كانت قريبة من الكاميرا لدرجة أني كنت قادر أعد النمش اللي في وشها بالوحدة. سنانها كبيرة شوية بالمقارنة مع حجم فمها، ومناخيرها معوجة شوية. عمري ما كنت من المهتمين باليوجا أبداً، بس ليه لأ؟ ضغطت على اللايف، وفي خلال ثواني كان بدأ. كانت في أوضة الصالون بتاعتها، أوضة عادية جداً من اللي موجودة في أغلب البيوت. على الأرض شوية نباتات صغيرة حزينة، وفي ركن الأوضة كومة مجلات مترتبة بشكل عشوائي. كانت بصة للشاشة، إيديها على الأرض ووسطها مرفوع لفوق. ملامحها جميلة بصراحة، عشان كده قررت أستنى شوية قبل ما أقفل اللايف. ما كانش عندي سجادة يوجا، ففرشت فوطة على الأرض. كان صعب أركز في الحركات اللي بتعملها والكلام اللي بتقوله في نفس الوقت. حاولت فعلاً أعمل اللي هي بتقول عليه. إلزق كعوبك في الأرض، قرب راسك من رجليك، تنفس بعمق، ما تقلقش من ريحة رجليك. أنا مثلاً ريحة رجلية زي ريحة كريم البشرة الجديد بتاعي، فراولة بالقشطة. أنا بحب ريحة الفراولة، بتفكرني لما كنت. ريحة الشراب اللي في رجلي خلتني مش قادر أسمع ولا كلمة بعد كده. خدت بالي بعد شوية أنها غيرت من وضعها. خلال دقايق كانت عضلاتي بتوجعني وجسمي كله بيترعش من المجهود اللي عملته في الدقايق القليلة اللي فاتت. قررت إن كده كفاية النهاردة. قعدت على الأرض بهدوء. ساعتها أخدت بالي عدد المشاهدين 1. أنا الوحيد اللي بيتفرج عليها. حسيت بالذنب جدا لما قفلت اللايف، كأني بسيبها لوحدها وبمشي. بعدها بكام يوم كنت قاعد فاضي وزهقان، افتكرتها. دخلت على القناة بتاعتها وشفت حاجة في منتهى الغرابة. اللايف شغال من ساعتها. ده معناه حاجة من 2، يا هي مش عارفة تقفل اللايف منين، يا هي مش مدركة انها طالعة لايف اصلا. دخلت اللايف وهي في نص التعليمات الوضعية اللي بتعملها. كانت لطيفة جدا وعلى طبيعتها، مش بتحاول تمثل اللطف ولا حاجة. فضولي كان اقوى مني، كنت عايز اعرف اكتر عن المخلوقة الجميلة دي. حركتها كانت شداني جدا، كنت حاسس ان فيها حاجة غريبة مخلياني مش عايز اقفل اللايف. رغم اني مش مهتم باليوجا نهائيا، بس كان جوايا شعور بالذنب وكأني بتجسس عليها في السر بدون ما تعرف. بمرور الوقت بقيت متعود على الوضعيات الأساسية رغم اني لسه مش قادر ألمس صوابع رجلي بإيدي. وبمرور الوقت كمان هي بدأت تزود صعوبة الحركات اللي بتعملها. فتحت رجليها على آخرهم على الأرض. حاولت فعلاً أني أعمل الوضعية دي، بس ده كان من المستحيلات. فخدي احتج جداً على اللي بحاول أعمله، بس فضلت مصمم. وكل يوم كنت بقدر أفتح رجلي شوية أكتر، لحد ما هي بدأت تنزل بظهرها على الأرض وهي في نفس الوضعية. مش عارف أشرح لكم الوضعية إزاي، بس هي تقريباً جداً ما عندهاش عظم زينا. على الرغم من احتجاج عضلاتي أو طاري وعظمي، إلا أني كنت لسه بحاول. كنت بعض على أسناني كل يوم أكتر من الأول، وأنا حاسس أن عظمي هيتفكك من بعضه، لدرجة أني من كتر الوجع كنت بحس أن عظمي متكسر فعلا لما بحاول أنام أو لما بصحى من النوم. في يوم من الأيام رفعت رجليها ولفتها حوالين رقبتها زي عروض السيرك. جسمها حرفيا كان في نص حجمه. بصت للشاشة وهي مبتسمة وبتقول تقدر تعمل الوضعية دي؟ دي كانت أول مرة حس إنها بتوجه كلامها ليا. ساعات كنت بنسى أكل، ساعات كنت بنام على الكنبة وأنا بتفرج عليها، ساعات كنت بدوخ من كتر الإرهاق. كنت براقبها طول الوقت وهي بتتني ركابها للآخر أو بتعمل شكل قوس بظهرها. هي بتنام إمتى؟ هي بتاكل إمتى؟ أنا عمري ما شفتها لا بتاكل ولا بتنام. في كل مرة بتحرك، عضلاتي وعظمي بيعترضوا على الوضعيات الصعبة اللي بعملها. عادة كنت بتفرج على اللايف بتاعها من 10 ساعات ل14 ساعة يومياً، وبمرور الوقت كانت بتتكلم معايا أكتر من مرة، كأنها بتوجه كلامها ليا أنا شخصياً. أنا عارفة أنك بتحب تتفرج عليا، أنا عارفة أنك بتحب تشوفني، عايزني أعمل وضعيات أكتر عشانك. تمطيط جسمها بالشكل ده ولين عظمها الغير معقول كانوا بيجبروني أتفرج على اللايف طول اليوم، وكأنها منيماني مغناطيسياً. كنت بتمرن معاها لحد ما جسمي بدأ يكون مرن ومطاط زي جسمها تقريباً. كان صعب جداً أعرف هي بتقفل اللايف إمتى. الموضوع تحول للغز بالنسبة لي، لغز حاسس إني لازم أعرف حله. وضعيتها المفضلة لما كانت بتنام على الأرض على ظهرها وبترفع وسطها لفوق وهي سند على إيديها ورجليها. عارفين الوضعية اللي بتشوفوا فيها الناس اللي سكناهم أرواح شريرة لما بيطيروا في الهواء فوق؟ هي نفس الوضعية بالظبط، بتفضل ترفع وسطها لفوق وكأنها بتقسم نفسها نصين. الوجع كان بيبان على وشها لدرجة إني كنت ساعات بخاف عليها، وفي كل مرة خاف كانت بتضحك من قلبها وكأنها عارفة إني خايف عليها. كانت بتلف راسها حوالين نفسها زي البومة، بتدفن راسها بين رجليها زي بتوع السيرك، ودايماً كانت بتبقى باصة ناحيتي وهي مبتسمة وكأنها شايفاني ومبسوطة أني موجود وبتفرج عليها. الوضع كان غريب ومخيف جداً، لحد ما في يوم قالت وهي باصة للشاشة: أنت بتحب تتفرج عليا صح يا أستاذ سميث؟ بقيت بتقضي معايا وقت طويل. سميث اسم معتاد ومنتشر صح؟ مفيش داعي أقلق أو أخاف صح؟ غلط. أنا مش بس كنت قلقان وخايف، لأ، أنا كنت مرعوب. كنت مرعوب لدرجة أني قفلت شاشة اللابتوب ورميته على الكنبة اللي جنبي وكأنه ملبوس. مش قادر أنسى ابتسامتها وهي باصة ناحيتي. حاولت أتجاهل الموضوع وأكمل حياتي بشكل طبيعي، بس وقت الحجر الصحي ما كانش في حاجة تسليني أو تضيع وقتي غير التلفزيون والإنترنت بس. ما فيش شغل نهائياً في الوقت الحالي. كنت بحس بشعور غريب في كل مرة بفتكرها فيها، شعور غريب وكأني في حاجة غلط بتحصل، كأني نسيتها وتخليت عنها. شعور بالذنب زي اللي حسيته في أول مرة قفلت فيها اللايف وسبتها لوحدها. حاولت أتجاهل الشعور ده، حاولت فعلاً أنسى كل حاجة عنها، بس فضولي كان أقوى مني، عشان كده رجعت أتفرج عليها مرة تانية. لأول مرة من يوم ما لقيت اللايف بتاعها ما تكونش في نص الشاشة لما أفتح. قربت من الشاشة بدهشة، سجادة اليوجا بتاعتها مفروشة في نص الصالون اهي، وفي الركن البعيد ترابيزة الصالون، في الركن القريب كومة من المجلات العشوائية، ومن بره الشاشة كنت سامع صوت مكتوم، صوت ضعيف وبيتقطع، صوت حد بيتألم. عليت الصوت عندي على الآخر، ما كنتش عارف الصوت ده صوت ضحك مجنون ولا صوت ألم لا يحتمل. قفلت اللايف بسرعة وأنا خايف. امبارح قضيت اليوم كله تقريباً وأنا بفكر فيها، بفكر هي بتعمل إيه؟ لسه مستنية مع المشاهد الوحيد بتاعها؟ عشان أعرف إجابات أسئلتي فتحت اللايف بتاعها. المرة دي كانت قدام الشاشة على ظهرها، رقبتها متنية لورا وبصة ناحية الشاشة بعينين مليانة ألم وخوف. الصوت المكتوم لسه موجود رغم إنه بقى أضعف بكتير عن أول مرة سمعته فيها. بقها مفتوح على آخره، فكها مكسور بشكل وحشي، الدموع بدأت تنزل على وشها المقلوب أول ما دخلت، وكأنها كانت مستنياني أدخل عشان تعيط. كانت بتجر جسمها ببطء على الأرض بإيد واحدة عشان التانية كانت مكسورة بعنف وعظمها طالع من تحت الجلد. ساعتها أخدت بالي من حاجة مهمة، ظهرها ظهرها مكسور. فهمت اللي حصل، كانت بتعمل حركة القوس اللي هي شبه حركات الناس الملبوسين دي، بلغت في تاني ظهرها فاتكسر، وقعت على إيدها كسرتها قبل ما وشها يخبط في الأرض بقوة وفكها يتكسر. كانت بصة للشاشة، بصالي في عينيا كأنها شايفاني، بتعيط بألم وخوف بس مش قادرة تتكلم. ما كنتش عارف المفروض أعمل إيه، أنا معرفش عنها حاجة، معرفش اسمها، معرفش عنوانها، معرفش أصلاً الدولة اللي هي عايشة فيها إيه. قعدت قدام الشاشة حاسس إني مشلول من كتر الخوف. دقايق طويلة عدت وهي بتحاول تقرب من الشاشة ببطء وألم. فجأة أخدت بالي من حاجة مهمة، أنا ممكن أكتب لها كومنت. تقدري تكتبي عنوانك؟ الرسالة ظهرت على الشاشة، ده أول تواصل حقيقي بيني وبينها. حاولت تمد إيدها ناحية اللابتوب بتاعها بس وضع جسمها خلاها بالعافية قادرة توصله. كتبت لها كومنت تاني، تقدري تكتبي أي حاجة؟ عينيها لمعت وهي بتقرأ الكومنت بتاعي. حاولت فعلا توصل للكيبورد مرة تانية، كتبت رد عشوائي: سيفي جوش، كلمة ملهاش معنى. كتبت لها: حاولي تاني. حاولت تحرك نفسها، كانت بتصرخ بألم بسبب كسر فكها، كان صوت الصراخ مكتوم. بصعوبة كتبت رقم: ممتاز، كملي، اكتبي لي رقم كمان يلا. حاولت لدقايق طويلة، دقايق مليانة ألم ووجع، كانت بتكتب حرف أو رقم في الكومنت الواحد. كنت بكرر اللي بتكتبه وراها كنوع من أنواع التشجيع. حاولت أدعمها فعلا بكل الطرق والوسائل اللي قدرت عليها: برافو عليكي، ممتازة، انتي عظيمة، بطلة. بعد حوالي ساعة كانت كل اللي كتبته هو: شقة 123. بعدها جسمها كله بدأ يترعش، ما بقتش قادرة تكمل. سابت جسمها يرتاح على الأرض وهي بتعيط وبتصرخ بصوت مكتوم. انهارت، ما كانتش قادرة تكمل، عينيها كانت مليانة ألم ووجع وخوف، الرعب كان باين على وشها. بعت لها رسائل كتير: مدينة إيه؟ ولاية إيه؟ خليكي معايا أنا هنا، خليكي معايا، حاولي أكتر. بعد شوية أدركت إن كده خلاص، ده كل اللي هتقدر تعمله أو تكتبه. نفسها بدأ يتقطع ودموعها بدأت تزيد. اتصلت بالشرطة، بذلت مجهود خرافي عشان أقنعهم باللي بقوله. في بنت وقعت وكسرت ظهرها في لايف محدش بيتفرج عليه غيري، كتبت لي وهي مشلولة إنها في شقة 123، بس ما قدرتش تكمل. ممكن ندور في كل الشقق اللي بالرقم ده في العالم كله. في النهاية حظي كان حلو ولقيت ظابط متحمس فعلا، بس ما كانش بإيدي حاجة أعملها غير إن أقعد جنب اللابتوب أطمنها إني لسه موجود. كتبت لها كومنتات كتير عشان أطمنها: أنا هنا جنبك، مش هسيبك، هتكوني بخير، كل حاجة هتكون تمام، انتي مش لوحدك. فضلت أكتب لها كومنتات لحد ما حاولت ترد عليا في مرة، لكنها خبطت اللابتوب ووقع على الأرض واللايف اتقفل. الساعة 1:30 تليفوني رن، رفعت السماعة وأنا باصص للشاشة وبسأل بخوف: ها، لقيتوها؟ الضابط سكت شوية، اتنهد تنهيدة عميقة مليانة حزن وإحباط وهو بيقول: لقيناها في نفس الوضعية اللي انت وصفتها لينا بالضبط، بس هي ما كانتش بخير، ماتت من الجوع، العطش، الجفاف، ماتت لوحدها. صرخت فيه: انت بتقول ايه؟ ماتت امتى؟ انا كنت لسه بكلمها. قال لي بتعاطف: انا مش عارف انت تقصد ايه يا صديقي، صدقني مش عارف، بس البنت دي ماتت فعلا بنفس الوضع ونفس التفاصيل اللي انت قلت عليها، بس من شهر تقريبا، ولولا انك بلغت ما كانش حد عرف.